فلان حدانا عبد الله قال حدانا داود بن عمرو الضبي قال حدانا منصور بن الأسود بن أبي الأسود عن ابن أبي ليلى عن الحكم أو عيسى شك منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل له من عنده يرحمك الله ويرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. درجته ضعيف ابن أبي ليلى. ما سبب ضعف ابن أبي ليلى؟ سيئة الحفظ. عطنا أحد من العلماء ضعفه. فلان شعبة. شعبة ما كان يقول عنه شعبة؟ ما رأيت أسوأ حفظا من أبي ليلى. نعم ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى.